الغني بالله عن من سواه. خل دعك. شنو كيف؟ الغني بالله عن من سواه. وكين بالله تما؟ قدك تقدير. هو أي حاجة يجوز فيها التقدير. التقدير راه عنده قواعد ماشي يجي يقدر. واش حنا هيك كنجيو كنقدروا ساهي. زيد زيد. يقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني عمن سواه محمد يحيى بن محمد المختاري. لا محمد بدون تنوين. محمد يحيى بن محمد بن محمد المختاري بن الطالب بن محمد بن محمد المختاري بن الطالب عبد الله. هذا شرف واضح طلبه مني من لا تسعني مخالفته وتجب طبعا على نفسي مساعدته وموافقته. وهو أخي في الله وحبيبي عبد الله بن سيدي أحمد طلب مني أن أشرح بن سيدي أحمد بن سيدي أحمد طلب مني أن أشرح له منظومة أبيه الشهير فقيه النحرير سيدي أحمد بن محمد بن أبي بن كف بن بجنو سيدي أحمد بني لأن في الأول مجرور سيدي أحمد بن محمد بن أبي بن محمدي منصرفة سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف التي جمع فيها أصول مذهب مالك للعد لا بالبحث عن عوارضها الذاتية ولا لا لا شيء فيه من حيث معنى تستعمل فقط يعني أن المتقدم المتأخر أن تستعمل الأخطاء العلماء ربما لم تشيع عندهم لم تشيع عندهم في ذلك المكان أما في قطر المغرب هي معروفة عند العلماء في قطر المغرب في تلك الأقطار ربما لم تشيع عندهم هذه اللفظة ما مشهوراش وهذا كثير من الألفاظ على هذا الشكل مثلا احنا دابا في المغرب يعني أهل الدين شكون نقولوا لهم في المغرب ناس أهل العلم اللي عندهم عين مكانه شنو مشهور عندنا في المغرب فقيه كنقولوا ليه فقيه واخا يكون عالم دابا عامة ناس عالم من العلماء يقولوا ليه الفقيه فقيه جال فقيه قال هذا ولكن في بلد آخر شكون يقولوا الشيخ في الجزائر ما عندهمش الفقيه إمام المسجد كيقولوا ليه الشيخ الشيخ كذا فبلاد اخرى تلقاهم كيسميوه بشي اسم اخر ما صارش يقولوا مولانا كيقولوا مولانا هكذا الامر على حسب القبائل حسب الاماكن فكاين بعض الالفاظ اللي كتكون شائعه في بعض الاماكن وما كتكونش شائعه في اماكن اخرى ففي قطر المغرب العربي عموما لفظ سيدنا معروف يقولوا سيد فلان وكذا في قطر المغرب العربي عموما موريتانيا وكذلك المغرب والسيد هو الشريف لا إشكال فيه. التي ولذلك جاز شرعا بمعنى لو كانت فيه مخالفة من جهة الشرك من جهة التوحيد والشرك لا جاز إطلاقه على مالك العبد على مالك العبد لا جاز أن يطلق عليه أنه سيده لو كان في أصل معناه شرك لما جاز أن يطلق عليه لأنه يكون في شرك بالله تعالى أثر على ومعلوم أن نعم ذلك الأثر على سيدنا عمر رضي الله عنه قال أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا نعم ثابت وكذلك يطلق على في اللغة العربية وكذلك ثبت في كثير من الأحاديث يطلق على مالك العبد أنه سيده ولذلك لما جاء معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم لما جاء ليفصل بينهم قوموا لسيدكم فيطلق على المالك أنه سيد يقال فلان مولى عبده وفلان سيده صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم فدل هذا على جواز أن يطلق هذا اللفظ على غير الله تعالى نعم الله تعالى هو السيد ويجوز أن يطلق على غيره التي جمع فيها أصول مذهب مالك بالعد لا ولكن لا شك إذا كان في عتني مبالغة في الإطراء ومبالغة في الحمد هذا أمر مذموم مبالغة في الإطراء والحمد و رفعة المقام أكثر فالحلا يكون المدح أصلا المدح عموما إذا كانت في مبالغة راه مذموم عموما المدح سواء كان بلفظ سيدنا ولا بغيره زيد التي جمع فيها أصول مذهب مالك بالعد لا بالبحث عن عوارضها الذاتية ولا بتعريفها بالحد تقريبا لحفظها وفهمها واستحضارها لمن له علم بعوارضها وحدودها وله اعتناء باستعمالها واعتبارها فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق نبيل وبالله التوفيق علاش بالرفع قال الناظم سيدي أحمد بن كفي سيدي قال الناظم سيدي أحمد بن أبي كف رحمه الله وأعاد علينا من بركاته. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. قوله الحمد لله البيت، أي الحمد الحمد كله مقصور على الله عز وجل. البيت أعرف البيت، قول يا عبد الواحد البيت تو تاتي لماذا؟ هذا البيت ماله؟ هذا البيت ماله؟ مازال ما خبرتيش. هذا مبتدأ البيت نعتنا وبيانا مبدل. هذا البيت ماله؟ خبر آه مقطع ما مقعدش. البيت ولا محسن البيت بيته لماذا؟ ما عندكش البيت؟ هم هني انتم دابا اللي عنده البيت هو اللي خاص يجي. عندك انت؟ لا انت عندك نسخه بحال هذا. لا ما عندناش. ما عندناش. الاولى واش عندك البيت ولا يتصرف؟ قلت انا عندي. ها ياك ما يتصرف. ها اذا انت عندك نسخه بحالو. عندك جديده على هذه ديال قديمه. كاين فرق بين هادي وهادي؟ بزاف. ابي اسم التابع عزيز. هلا صافي ما عندكمش اسيدي البيت بالنصب مفعول فعل محذوف. اكملي البيت ولا لقيتي الحديث وهكذا اكملي الحديث. الايه اكملي الايه دائما بالنصب. الحديث ايه البيت زيد خصنا نكملوها منو زعما الى اخر البيت للحمد كله مقصور على الله عز وجل، أي لا يستحقه إلا الله، ومعناه لغة وشرعا معروف، والتفهيم التعليم، ودلائل الشرع المراد بها أصوله الإجمالية، وتفهيم الله إياها للعلماء هو تعليمه لهم بحقائقها وكيفية استعمالها وإنتاج الفروع منها، وفي التعبير بها هنا براءة الاستهلال، براءة استهلال. قوله ثم الصلاة البيتين. أي نطلب من الله شيها وقال لك البيتين لو كان بالرفع لقال البيتان. أي نطلب من الله دوام الصلاة والسلام الأبد الآباد على النبي المنسوب إلى هاشم بن عبد مناف المسمى بأحمد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الغر أي بيض الوجوه جمع أغر، والغرة بياض في الوجه جمع أغر بالرفع جمع أغر، والغرة بياض في الوجه، وهي هنا كناية عن إيمانهم وطهارتهم الحسية والمعنوية، لأن البياض يكنى به عن الإيمان كما أن السواد يكنى به عن الكفر أعادنا الله منه، أو كناية عن كرمهم، لأن بياض الوجه يستلزم طلاقته وطلاقته تستلزم الكرم، أو كناية عن كونهم من أهل الجنة، إذ قد ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ولفظه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وعلى صحبه الكرام طبعا وشرعا، وعلى التابعين لهم من المؤمنين في العلم والعمل على الدوام أي إلى يوم شرع القيامة. زكاهم الله ومدحهم الله تعالى شرعا ومدحهم أيضا وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هذا طبع فيهم وجب الله فيهم، زكاهم الله تعالى عموما، ومن تزكية الله تعالى لهم كرمهم، فزكاهم الله تعالى عدلهم عموما في سائر أخلاقهم وأفعالهم. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين، أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. قوله وبعد البيت، أي وبعد الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصد أي المقصود لأن فعلا يأتي بمعنى قصد مفعول. شوف قصد على وزني فعل يأتي بمعنى مفعول بذا النظم الوجيز أي المنظوم المختصر أي الكثير المعنى القليل اللفظ. ذكر مباني الفقه أي أصوله الإجمالية لأن المباني جمع مبنى والمبنى لغة الأساس والأصل الحسي الذي يبنى عليه الجدار حسا، والمراد هنا أساس الشرع وأصله. أساس الشرع، أساس الشرع، وقف ثم قول وأصله المعنى. والمراد به، المراد به. نعم المراد به، المراد به. آه زيد به، زيد لفظه هنا والمعنى تام، غير كانت زيادة زيدها، لأن النقص في الغالب يكون. والمراد به هنا أساس الشرع وأصله المعنى الكلي الذي تبنى عليه فروع الشريعة. وأصله حقيقته، يعني حقيقته أو تعريفه المعنى الكلي. زي؟ وأصله المعنى الكلي الذي تبنى عليه فروع الشريعة المعنوية. نعم. والفقه لغة حسبه. الفهم. حد من شرط. على كل حال. كاين شي إشكال ولا واضح؟ واضح. ذلك ما كنا نرغب. إشارة من الشريعة.